متى تفيده فيما لو استدارك الأمر قبل وفاته وتاب إلى ربه ولم يستطع أن يتدارك ما فاته من الحج إلا بالوصية. فمن هنا أنا أقول سؤالك إذا أتمنته بأن هذه الزوجة كلفته وأوصته أن يحج نيابة عنها فحينئذ يجوز. ماشي؟ طيب شيخنا نترك مساحة الأحاديث. إذا شيخنا الحج عن الغير فقط في حالة نيوص. في حالة وصية عن الغير. أما في أما الأب العاجز والأم العاجزة ولو ما أوصى فالولد يحج عنه. ولا يمكن أن ينتهي لما دعا ونرد من كسب عن الغير. الحج من مال من الحرام. جائز يا شيخ الثاني جائز بمعنى يعني يحج أو لا. أنا ما بستحي مثل غيري. أنا إذا ما فهمت السؤال بقول ما فهمت. إلى ما شرعت الجواب معناها أني فهمت. ولذلك على السائل أن يسمع ما هو الجواب. أنا بقول لا إله إلا الله. الآن أنا شردت وشردت أعيد السؤال كيف تكون ما بستحي الله يجوز أخذ الرجل إلى حجة أو الرجل إلى حجة بالمال الحرام. قلت إذا كنت تعني هل يحج أو لا يحج فأقول يحج. أما إذا كنت تعني هل حجه مقبول عند الله عز وجل فأقول لا أدري. أخذت في الجواب هذا العطاء خطأ. عطاء السكين هكذا خطأ. بدك تمسك النصلة بإيدك وتسلم المقبض لإيده. لا سمح الله بلكي لما رميت رمي كما فعلت الآن سبق المقبض اليد وإجا المصاب يعني أجرحه. الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه ينهى المسلم أن يشفر السيف أمام أخيه المسلم خشية أن يتدخل الشيطان فيحرف السيف ويضر به صاحبه وهو لا يعني ذلك. هذا من المسائل التي تتعلق بباب سد الذريعة. شوف الإسلام فيه الله. ولا يا سيدي الجلوس معك فايدة يعني ولو الجلوس مرة حتى فيه فايدة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وفيكم بارك الله فيكم. شيخ جواب الحج انتهى. اي حج هو ولا هني حجين خليها. انا في ظني انتهى بس مش ما اجتاني. اخذت الجواب. الجواب اخذت. اذا انتهى. السؤال الاخر. نعم. حول بعض الاخوه. عليكم السلام ورحمه الله. في عندي في المسجد بعض ما ادري انا اسات فهما او غيري اساء تعبيرا. كنت سمعت انك ساعدني هذا اخر سؤال. نعم. اه ابو محمد غير الورقه. غير الورقه يعني اخر سؤال الورقه اللي معاه. الله يبارك فيك. يعرف هذا اللطش. حول كون النبي صلى الله عليه وسلم او ما معناه لو جمع القران في اهاب محترم او جعل لو كان القران في اهاب انما احترم. سمعت بسم الله. معناه هذا قائله قارئه. طب مدى صحه القائد انه كلام الله حقيقة لو جعل فيها ترى نوجه هذا ما نوجه ما نوجه شيخنا حول الإنكار من الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة على رجل نزلت الجلسة المنهي عنه الخطيب ذلك جائز ولا لا تقول طبعا جائز لكن بدون نهر يعني ماذا يقول بدون نهر يقول انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا انها رسول الله كذا وكذا لا يوجه انظار الجالسين الى الرجل وانما يقول بعض الناس يفعلون كذا هذا ما ينبغي ولا هذا الانكار شو رايك بخصوص عمر مع عثمان من الجمعه هذا الموضوع حينما شفت ولا شيخنا حول الضفدع نعرف انه جاء النهي عن فتح هل تؤكل؟ لا طب هنالك دليل على عدم جواز اكلها عدم فتحها شيخنا بالنسبه للجراد بالنسبه للجراد جراد يعني نهى عن قتله وحل اكله حل حله أخذ من قتله من نص النهي عن قتله ولا من شيء آخر وجزء ميت ها يعني أحل ميت الثاني فوجد ميت لماذا تجيب عن السؤال سين جيم سين جيم سين بدنا سين أقول نعم هل أحل أكله من النهي عن قتله أم من شيء آخر؟ من شيء آخر زي ما غششنا مسلم هذا الجواب هذا الجواب نعم حينئذ السائل السؤال الأول إذا رأى هناك حاجة أن يسأل ما هو هذا الشيء الآخر؟ يسأل وقد فعل وسأل ما هو الشيء الآخر؟ النص فهل هناك حين ذاك اختلاف بين النهي عن قتله وبين إباحة أكله هل يصح سحب هذا الحكم على ما جاء النهي عن قتله ولم يأتي النص بأكله زمكة. بالنسبة للنمل اللي بيجي مرات في البيوت نمل هيك اللي بيجي على الأكل مرات أو كذا يعني بتلاقي النظافة موجودة على طول بس سبحان الله على نتفة كوب جولة بيجي بس إسراف فإيش يعني الواحد يعني أنا بعرف أنه والله أعلم في نهي عن قتل النمل كيف بده يعمل النهي عن قتل النمل صحيح لكن إذا لم يترتب من ورائه ضرر لأهل البيت أما مجرد أنك تشوف هذه الظاهرة فهذا ليس عذرا في قتله هذا من جهة من جهة أخرى لو فرضنا أن هناك ضررا فينبغي استعمال شيء لتنفيره وتهريبه وليس لقتله فإذا ما زال الضرر إلا بالقتل حينئذ جاز القتل فلا بد من مثل هذا التسلسل والحقيقة أنه يعني ربنا عز وجل يعني حكمته وقدرته في خلقه عجيبة جدا حتى كنت أفكر فيها النملة الصغيرة بتشوف راسه متصل مع جسمه برقبه عبارة عن خيط حط ايدك على النملة وتريد تموتها تمعت عليها ما بتموت بمعنى شديد جدا قل سبحان ربي، شو القدرة الإلهية يعني؟ أي لازم تتمذق تمذق لا يقوم به ثم تمشي. البارحة أنا خارج من الدار رأيت عجبا عندي ضيق، ما شوف غير تقدم إلى أرض ناشفة، وتعرف الأمطار الغزيرة نزلت ثم اليابات والجفاف، تصير الأرض إيش؟ تصير أطفال من الشفاف. ما شوف غير الديك إجي عند أرض من الأرض هذه وصار يبحث بصورة كأنه ملهوج ملاحق، ثم كاكا نادى البيجات، ما شوف غير ركضت وحده لقطت شيء وشافتها بعض الدجاجات الأخرى صاروا يلحقوها. أكدت وإذ لقيت دودة دودة في فمها، قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفوا أنه هوني بحبش حتى يطالع الدودة هاي، ومن شهامته ديك يضرب به النبت يقدم دجاجه على نفسه. كاكا ونادى الدجاج سبقت وحدة وقعدت وصارت تلف الدور أكيد مدارس مالك إيه مالك أي واحدة راحت أكيد مدارس رايح بيعرفوا هو هو لغة مع سبحان الله أحسن كل شيء خلقه ثم هلك. لما أنا كنت في مزرعة هناك في دمشق هناك في عندهم سقي، فطاح بالأرض موجه الماء لسقي بالزارية باسنجان، ما شفت غير عصفور بحول بطير هيك يدور يدور يدور حول شكله تبع باسنجان. تأملت أنا شو أنا دورات ومكان هذا عصفور يسموه عصفور دوري يسموه أنتم دوري صغيرة، ما شفته غير نزل وركن وجلس على غصن من أغصان الشتلة تبع الباذنجان، وأدنى غصن إلى الأرض. الله أكبر، ما بنسى المنظر أبدا في حياتي. غصن باذنجان لين، هو حد على هذا الغصن، الغصن مال حتى كاد يمس الماء، وإذا العصفور شايف نحن بنسميه عنا في سوريا حالوش، يعني دويدة أرضية بها الطول وبها السماكة لهيك أرجل قليلة، بيصير بيقرط الجذور النباتات، ما أدري شو بيسموها أنتم مندف، ما عنده خبر بهال دويدة دود أرضية من أنواع الجيلان الأرضية اللي بتكون عملها قرض جذور الشجر، نحن بنسميه إيش؟ حالوش. المهم هذا ما بيعيش في الماء، بيكون عامل بيت هنيك بالجذور، لما بدأ الماء يسقي على الأرض هو ضايق طلع على وجه الأرض، إجا الماء سحبه صار يحاول إيش يتخلص، العصفور من فوق شافه كيف بده يطوله، هو عم يطير ما بيقدر يناوله لأنه ثقيل بالنسبة للعصفور، فالله أعلم نزل على الغصن، الغصن من الفوق اللي حالوش ولقى طوطة. ما هذا من كان يعجز لك على تمثيل؟ بيقولوا فلان إنسان يعني، فلان حيوان ما بيفهم، والله الحيوان بيفهم. شيخ لم ندع الإسلام ماذا فحص حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لست أبالي في السوق قضيت حاجتي أم على المقابر. صحيح هذا الحديث؟ شو معنى إن كان صحيح؟ هو فيه لكن أنا متردد الآن هل هو مرفوع أو موقوف؟ على كل حال ما أذكر الآن يقينا، أما معناه واضح وهو استنكار الجلوس على القبور كاستنكار كشف العورة على ملأ من الناس في الأسواق. نعم. وكل شيخ نذكره في الإرواء مرفوع. هذا معناه واضح. الآن ذكر القبور، هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يعني يزور على طول يعني، فهل إحنا في زيارتنا القبور طبعا اللي له أهل أبو أم كذا أو المسلمين عامة، هل بيستفيد من زيارتنا إله بعد ما نسلم عليه يعني والسلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني؟ وبرضو احنا ماشيين بالطريق مرينا على مقبرة بدهم يسألوا الشباب نفس الموضوع وانت بتمر تسلم عليهم يعني كل مرة إلى آخره، فهي السؤال يا شيخ. كل ما مرت من الخاطر سلم كويس. ما هل هم يستفيدون؟ الجواب كما لو دعوت في أخيك المسلم في الغيب، فإن استجاب الله دعاءك استفاد، كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون، أما أكثر من هذا ما في عندهم. يعني هم بيستفيدوا حتى لو دعيت هلا أنا من هنا هذا هو بس يعني مش ما فيش علي إلزام أو يعني غير الموعظة الذهاب. شيخنا على السؤال يعني كلما مررت أنت تعمدت واخترت الخيار اللي تسلم عليه، يعني سمعنا قول قال إنه لا يجوز السلام على القبور إذا كنت قاصد الخيار. كلامه بارك الله فيك وفيكم بارك. شيخنا حديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. ما حكم على الوضعية الحديث؟ إسناد الترمذي ضعيف وكنا قويناه ونحن في دمشق اعتمادا على ابن القيم حيث ذكر له شاهدا من حديث ابن عباس عزاه إلى البيهقي في الشعب، فحسنت حديث الترمذي بحديث البيهقي يومئذ من باب الحديث الحسن لغيره. لما طبع كتاب شعب الإيمان البيهقي راجعت إسناد حديث ابن عباس فيه وجدته شديد الضعف، فحينئذ اعتمادا على أين أصول الحديث لا يجوز تقوية الحديث الضعيف بالحديث الضعيف إسناده جدا، بعدنا عن التحسين السابق وبقينا على أصله وهو ضعف. كذلك رواية من السنة عن البيهقي عن الحسن عليها عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأذن ابنه الولد وأقام هذا الموضوع. هذا كما أم السجاد هذا الموضوع هذا معروف قديم عندنا، لكن أنا بتكلم عن الشاهد عن الشيء الذي ذكره ابن القيم وعزاه لا يقف الشعر. هذا ما كنا نعرف اسناده الا اخيرا بوضع شديد. اما هذاك حديث ام صبيان معروف الوضع لانه ابن سلي مصروف العلم وامتلكته من نحو 30 أو 40 سنه. اخرج له مرضاكم بالصدقه حسن لغيره. كيف؟ دودة. ها. إذا خلوا بعد ما تسوى. أقول كلمة بالنسبة لهؤلاء الذين ابتلوا فضربوا بالدندنة حول التكفير ولم يقفوا عند هذا القول الذي لا نستطيع أن نقول إنه قول مبتدع لأنه قد قال به بعض الأئمة. لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنهم قد كما يقال ازدادوا في الطين بلة والقنبور نظمة حيث وسعوا دائرة التفكير حتى بالنسبة لمن ترك شيئا من مخيط الأركان أركان الإسلام الخمسة. فهم بلا شك في هذا التفكير في هذا التكفير قوم مع الخوارج، لكنهم لا يفصحون فيما علمته. وأرجو أن يكون عدم إفصاحهم ناشئا من عدم قناعتهم في ذوات أنفسهم بأن مرتكب الكبائر يلحق بتارك ركن من أركان الخمسة، يعني لا يصوون، وإلا حينئذ أصبحوا من الخوارج بالكلية. فأنا أريد أن ألفت النظر إلى حقيقة واقعة وهي تارك الصلاة كان الذين يبتلون بترك الصلاة أقسام لا يمكن حصرهم. أسوأهم من لم يسجد لله سجدة، أحسنهم من اتبع هواه في صلاة فشغلته دنياه عن صلاته. نسألهم هل هذا كفر؟ هذا الأخير ترك في حياته كلها صلاة واحدة بدون عذر شرعي نوم أو نسيان، وإنما شغله دنياه، هل كفر؟ هم من طبيعة أهل الأهواء، كل أهل الأهواء قديما وحديثا يصرخون الكلام يعمون على الناس لأنهم ليسوا دعاة هدى وخير. فهم لا تجد في كلماتهم على كثرتها تفصيل من هو الذي يكفر بتركه بالصلاة، هل هو الذي قضى حياته كلها تاركا للصلاة، أم هو الذي ترك عديدا من الصلوات، أم ولو كان التارك لصلاة واحدة. فإن قالوا دخلوا في التفاصيل الآن وقفنا في وجههم قلنا لهم هل في برهانكم كنتم صادقين. نبدأ بأهوالهم شرا. هو هذا الذي ترك صلاة واحدة تسألهم كفى أم لا؟ إن قالوا كفر أضعناه في المنافق، إن قالوا لا ما كفر قلنا له لما فلا بد من أن يأتوا بالدليل الذي يفرق بين تارك وتارك، ولن يستطيعوا ذلك قليلا أبدا، لأنهم الذي سيقع هو كالتالي: أنت تقول في أن هذا الذي ترك صلاة واحدة ما كفر، طيب ترك صلاة ثانية كفر؟ إن قال كفر نقول له كما كنا بالأول، إن قال ما كفر طيب ثالثا كان وراء، إذا متى يكفر؟ وسيقول مثلا هو الذي لم يصلي لله صلاة. سنقول لهم شيئين: أولا أنتم ما تفكرون، لا تقولون بأنه تارك الصلاة البتة ولم يصلي لله ولو صلاة واحدة، تطبقون الكلام هكذا على عوائده، وهذا دليل أنكم لا تريدون نصح الأمة، لأن من كان يريد نصح الأمة يوضح لهم سبيل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا قالوا إذا الفرق بين هذا وهذا، قال ابنهم بالخير. وإذا قالوا كلهم تارك للصلاة الواحدة والثالث بصلوات كلها، نقول لهم: ما هو الدليل؟ هل هو الفعل أم الترك أم العقيدة؟ هنا يدخل موضوعنا الدقيق مع الجماعة، ويعود للبحث السابق هناك تماما. الفعل قد يدل على ما في القلب، قد يدل، لكن لابد من الاتيان للقيود التي تحدثنا في الجلسة السابقة. فإن قلتم بأنه ولو ترك صلاة واحدة فهذا الفعل ما ينهض وحده ليكون دليلا على أن هذا لو كان يؤمن بفرضية الصلاة ما تركها ولو مرة واحدة. وهنا سيقعون كما يقال في حيث ضيف. خلاصة الكلام هي الملاحظة التي أردت أن أمليها: أولا أن يلزموا ببيان التفصيل لتفسيرهم لتارك الصلاة، تفصيل، ثم على ذو التفصيل يطالبهم بالدليل، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. شو بلاهي بتسمع بين الخيرين، بتسمع من الشيخ وبتشتاق. لا اله الا الله. في حواليكم ميه؟ على طول. طيب شيخنا حول الضابط في احكام التجويد، يعني هناك بعض اخواننا، بعض منهم خطأ أئمتنا كلهم في القراءة، يعني انهم يعني محمد موسى نصر، محمد ابراهيم شيخ، محمد خالد رامض، ابو سلام. طبعا انا بعرف شقرة، يعني بطلع اذا انت اخطأت انا بطلع ثلاثة بتتحش، عارف؟ فبقول بزيل. فقلت لهم انا بذكر مرة يوم كنا في جرش معاك، كان ابو سلام الله يجزيه خير، سألتك عن المخارج، فقلت لي انت يعني مثل انسان بقول عن عمود اموت، وما يعني هذا بيكون يعني ضابط من السنة أو شيء يعني لهذا المكان. قبل كل شيء أنا بدي أرجعك إلى شيء قلته هناك مرة. من هو هذا القائد؟ هل هو عالم؟ فتقول لا، فهو مجاز من بعض اللي بيعيب عليهم. مجاز في القراءة من بعض اللي بيعيب عليهم. شيخنا الشيخ هاشم هو مجاز، علمه الشيخ أبو أنا محمد موسى، صار يمكن على محمد موسى عامة كبير من هذا لو كان يقرأ فصرح ما تعضيه الإمام. أنا سألت سؤال لا تظن علي بالجواب، ابتدوا هذا اللي بينتقد اخواننا دون القراء والمجودين. كان سؤالي بسيط جدا، هل هو عالم؟ ما جاوبك. لا ليش عالم؟ خلاص ليش ما كل ما واحد قلع برأي او بسؤال او بفكرة او لا المشروع الناشئين والمغرورين لأنفسهم لا تهتموا بهم، ومن اهتمامكم بهم إشاعة أقوالهم. نعم صدقت. وأقوالهم الفاسدة. شيخنا اللي أظهر ثقافيا كثر الكلام عنه، صرنا اللي ما يعرف بالعلم واللي يعرف بالعلم يحكي الثقاف. ليش؟ لأنه كثر الاهتمام بالثقاف. كذلك كثير من الناس بخرج يوم بتكلم كلمة بنصير احنا نقولها بين الناس فتصير عنده كبيرة، يعني انه الرجل عرف خلاص. اما وقد اثرت ما اثرت فما هي حجته فيما ينكره؟ اجب عن السؤال ما يجيب، ما نعطينا الدرس أعطي الجواب. حجته أنه صلى خلفهم وإحنا صلاة اكتشف. مش عارف ما لي فاهم، بدي شفك مش فاهم. نلبس العمامة. كل ربي يزيدني علما. آمين. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. شيخنا بالنسبة لل كنا في الحج فسأل أحد الناس سؤال للشيخ محمد صالح بالنسبة للعمليات اللي بتصير في فلسطين مثل تفجير السيارات أو تفجير الآدمي نفسه في باص أو كذا، فسألوا قال هل يجوز فعل ذلك مع الكفار؟ سألوا الشيخ، قال الشيخ أنه لا يجوز وبعضهم يقول يجوز. فحبينا نسألك هذا السؤال، ما رأيك في أو الحكم الشرعي في اللي يزرع الحزام الناس مثلا على جسمه ثم يفجر سيارة سواء كانت اليهود أو نصارى ويعتبر ذلك عملية استشهادية؟ نعم، أنا من زمان أقول هناك أشرطة ما يسمونه بالانتفاضة. نعم. من أولها أنا غير مؤمن بها، لأن هذه الانتفاضة لا تخرج اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين، وإنما فيها هدر أرواح كثيرة وكثيرة جدا بدون فائدة ترجع. وهذا سبب واضح جدا وهو انقضاء الحكومات الإسلامية عن أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء اليهود المتسلحين بشتى أنواع السلاح. فماذا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل مع هذه الدولة التي انهزمت الدول العربية من أمامها ولو أن هذا الإلزام كان فيما يبدو والله أعلم يعني له أسباب كثيرة جدا، ومنها مما يهمنا نحن عدم القيام بمثل مضمون قوله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم. فأنا كنت ولا أزال أقول، لكن أنا لي في الإجابة عن هذا السؤال لي بعض القيود، فأنا أقول كما نقلت عن الشيخ المذكور وغيره أيضا مما هو منقول، أن هذه يعني لا تجوز شرعا من ناحية أن فيها يعني قتل النفس، فهو أشبه بما يكون بالانتحار. إذا لاحظنا هذا الأصل يكون النتيجة أن هذا لا يجوز، لكن أنا أستدرك فأقول هؤلاء المنتحرين إما أن يكونوا مندفعين من ذوات أنفسهم وراكبين رؤوسهم، هذا هو انتحار ولا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإما أن يكون انطلاقهم لمثل هذه العمليات بفتاوى تأتيهم ممن يظنون فيهم العلم والفهم للشريعة وهم عن إخلاص وحسن النية وانتصار للإسلام والأمة الإسلامية يفدون حياتهم في سبيل تنفيذ هذه الفتوى الشرعية التي قدمت إليهم، بغض النظر أنه هي صحيحة أو هي غير صحيحة. نحن بهمنا انطلاق هؤلاء الشباب إلى مثل هذه العمليات الانتحارية أو الفدائية، هل كان هو أمرا مرتجلا أم كان أمرا نابعا عن قناعة شخصية بفتوى من يفتيهم بجواز هذه العمليات؟ فإن كان الأمر أنه من فتوى فأنا لا أقول بتأثيم هؤلاء الفدائيين، وإنما أقول بالنسبة للذين يفتونهم إن كانوا يفتون بجهل فهم بلا شك آثمون، وإن كانوا يفتون بعلم فهم مخطئون ولهم أجل واحد. هذا رأيي في المسألة والله أعلم. جزاك الله خير. يعني نفهم أنه يقع الوزر والإثم على من أفتى، على من أفتى، أما الشباب ما التفصيل. أيوة. نعم. حال الجهل. ها؟ حال الجهل. أيوة. نعم. وأن يعتقدون أن هذه الفتوى تقرب إلى الله يا شيخ، من هو؟ هم هؤلاء الذين يفتون للشباب بأن هذه الفتاوى هي تقرب إلى الله، وأن نعم. هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم هم يذهبون شهداء أو نحن نقول أنه هذا الفداء له أصل في الشريعة. نعم. لو كان نابعا عن حاكم مسلم يحكم ما أنزل الله نحن نقول هنيئا له، لأنه مثل هذا كان يقع في الإسلام الأول الذين دخلوا قلعة اسم هذا اليهودي في ليلة كما يقال لا قمر فيها، حتى دخل لوسط غرفة النوم سبعه في الظلمة ونادى بصوته فاستيقظ هو مرعبا فلحق الصوت وضربوا بالسيف وقتل، ثم أخذ يتنقل من مكان إلى مكان خروجا وفرارا. لما وصل أسفل الدرج كان القمر قد طلع بنوره وتوهم أنه وصل إلى الأرض فهوى وانكسرت رجله، فأخذوه أصحابه وكانوا من مثيلتهم فتحوا باب الحصن وفتحوا عند الخروج وحملوا صاحبهم ذهبهم بالرسول عليه السلام، ورسول يعني قرأ ورقاهم فرجعت رجله كأحسن ما يكون. يعني العمليات الفدائية لها أصل في الإسلام، لكن ما ينبغي أن تكون عمليات فردية، وإنما هي موحى بها من رئيس الدولة، ورئيس الدولة يدرس الأوضاع العامة ويعرف كما يقال كيف يكون كالكذب، هل يصح مثلا تقديم مثل هذا الفداء، جاء أوانه ولا ما جاء أوانه إلى آخره. لكن المشكلة أنه ما في عندنا قيادة إسلامية يعني تحكم ما أنزل الله، وهذه العقدة التي نحن نحياها اليوم كمسلمين، كلنا نعيش كالغنم بدون راعي. الله المستعان. الله خير شيخ. شيخنا طب حول مثلا خطأ الإمام في القراءة، تجد أحيانا من يكون خلفه لا يكون يحسن، كيف يردوا كيف ما يردوا، بعضهم بيشترط إذا أدخل أهل النار في الجنة أهل الجنة في النار، إذا ردوا اللي في الصف الثالث صلاة تبطل، بسمع كلام هيك دوي في نصوص أو شيء حول هذا ثابت، والكيفية الصحيحة الفتح على الإمام. الفتح على الإمام ليس له أي شرط، وإنما الذي يفتح ينبغي أن يكون حافظا حتى لا يخطئ مع الإمام الذي أخطأ. أما هذه التفاصيل التي أنت ذكرتها هي حتما ليس لها أصل في السنة، حتما ليس لها أصل في السنة، ثم بعضها واضح أنها يعني عبارة عن رأي واجتهاد، أو نظروا إلى أفسد المعنى رد وإلا فلا. نقول ولو أنه لم يفسد المعنى لكنه أفسد الكلام الإلهي الذي هو القرآن، فينبغي أن يفتح عليه وأن يهدى الصواب من التلاوة. هذا هو. أما مثلا نقول لك بس أنتظر كذا، يعني مجرد أنا بقرأ أخطأت، واجبك إذا تبين لك خطأي تردني وأنا أقرأ. وين سوى؟ في بسمع كذلك من إخواني، يعني أنا مثلا إذا فرض أني بدلت أو نسيت بعض الكلمات من الآية وأنا خلفك، إذا رديت بقول لك لا يا أخي أنا لا، يعني لو تتركني لما أتوقف أشعرك أني أنا أخطأت تفتح علي. أنت بتقول إذن أن الإمام الذي أخطأ أي نعم ما لك وله، ويقال له ممكن كمان ما تمشي أنت، وبعد ما تمشي أنت إذا أنا فتحت عليك راح يصير شوشرة عليه، لا فضلا ينبه على الخطأ. سبعة وخمسة في الأولى والثالثة التكبير في الإحرام سبعة أم بديت التكبير العدد سبعة تكبيرات سبعة دون تكبير في الإحرام أو خمسة دون دون، يعني حكي كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون سبعة في الأولى وخمسة في الآخرة. أما وهي اسمه تكبير الزوائد كما تعلم، هو زيادة عن الأصل. أيوة الله يجزيك. طب شيخنا في حول التكبيرات على الميت، لم يصح ثمانية نم أربعة خمسة ستة سبعة تسعة؟ أيوة ما صح ثمانية، يجوز الموعظة شيخنا عند كل جنازة عند القبر، عند كل جنازة. ماذا تعني من كلية؟ هناك في كل جنازة يعني يتقدم بعض الأخوة يعظ موعظة، هذا من السنة يضع يعظ دائما أو يترك. تعني يعني عند كل جنازة كلما دفن ميت؟ عند الدفن كلما دفن ميت أي نعم. ما في مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهم أنه شيء واجب فأحيانا يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما رأي يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجوبه على أنه واجب. وهو مش نفس الناس كمان، كل مرة تختلف يعني صح؟ والله هو مجال الدعوة طيب خلاص. الواحد هيك يعني فرصة موعظة إن يكون جنازة على المقبرة يقف ويتكلم الناس بالبدعة ويحكم على التوحيد وكذا، شيء طيب، مجال طيب جدا للدعوة. صحيح. أنا مقبرة النصارى أصبحت جوار مقبرة المسلمين. وين مستحار؟ لابد لنا شيخنا إذا ما تقدم واحد من أهل السنة يتكلم يجيبوا من الصوفية دول اللي بنقصوا من الأعمال الموشح عند القبر. هذا الخطيب بعد ما قال أقول قولي هذا وستقوى الوقت الخطبة الأولى استراح، يجوز المصلي للمجتمع الخطبة أن يتكلم بين الخطبتين؟ نعم. ما في مانع من الكلام إذا كان لا ينسحب إلى مضاع الشهور إنها في الصفة الثانية. طب المستمع الخطبة يجوز أن ينكر باليد على مصلي آخر؟ نعم. يعني منهى عنه باللسان؟ نعم. طب شيخنا بين الخطبتين يقول هذا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هذا النص تستغفروه بعد العلم بقوله كمان بين الخطبة يعني بعد ما يخطب الإمام الخطبة الأولى نسمع نقول أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، وكأنه في حديث للسادسة إلى هذا اللفظ وكأني سمعت غيره أنا. أذكر لو أذكر ما سألت زرع حديث الأستاذ أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر لي ونفسي إيه؟ أما بعد لا مش أما بعد أنا لأنه مرة سألنا الشيخ علي ذكرنا كلام الشيخ فخطأنا قلنا نحن نقول لما بدنا نفسر لنا الربين أقول هذا وأستغفر الله لك حتى أنا في الأخير صرت أغير بجزء المصرفة إذا كنت أقول هذا وأستغفر الله إنه ذاكني هي شاكك يادة ولكم هاي سبحان الله الإنسان نسى كل ما يهم بده يخرجها من الصحيحة باللفظ الصحيح بتلاقي أنا ما لي ذاكر شيء أنه هو صح في نهاية الخطبة الأولى فيه أن لازم الإنسان ينقض الموعظة الأولى والخطبة الأولى فيها أنا ما لي ذاكر الآن أنا في بالي بس ما لي معتد الآن بذكري القسم الأول في هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا موجود القسم الأول من السادس وين؟ القسم الأول من السادس في خليك رايح السادس بالقسم الأول من صحيح السادس صحيح؟ صحيح صحيح القسم الأول هو السادس مجلدين هم السادس مجلدين عم. آه موجود بالقسم الأول إيه في الخطبة الأولى ولا الثانية؟ الأولى بعد ما ينهي الأولى الأولى قبل ما يجلس هيك منصوص عليها الله أعلم كما قلت فأنا مالي ذاك طب شيخنا يعني كونك محدث ومن الله عليك بممن كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقول بعض الأئمة والحفاظ القدامى يعني يقول لك يا أخي ابن حجر ابن كثير كذا حيث الطبيعي في التطبيق لك حيث هاي هاي دبلش لا أقول العلم ليس محصورا في عصر دون عصر ولا في جماعة دون جماعة ولا في فرد دون فرد. هذه واحدة. والثانية لا يلزم من مخالفة شخص مثلي لمن سبقه وتقدمه أنه يعني أنه أعلم من هذا المتقدم، لكن الواقع يشهد بحكمة الأثر أو القول المأثور كم سبق الأول في الآخر. فلو وقفنا عند مثل هذا القول لم يكن هناك مجال استمرار العلم، لأن مثلا ما يقال بالنسبة لي والعسقلاني مثلا يقال مثله بالنسبة للعسقلاني والذهبي، ويقال مثله بالنسبة للذهبي والبخاري، وهكذا تتعدى بالأمثلة بالعشرات بل بالمئات. هل يقال انه ليش الذهبي خالف فلان؟ لا يقال هذا. ومعنى كلامي وجوابي باختصار ان هذا كلام جاهل، ليس عنده من العلم شيء، والا بطل التحقيق العلمي من بعد الصحابة. شو بيقول الصحابة؟ يقول الإمام الأول في الحديث الإمام الخاري، خلاص ما بقى في كلام، مع أن الواقع غير هيك. والمسلمون يقولون بين حكمة الشرعية ألفا كم ترك الأول للآخر. ثم إن كان هذا السائل من أهل العلم وطلب العلم يقول انظروا للحجة انظروا للدليل، فقد يضعف مثلا الألباني شيئا ضحاه أو حسنه العسقلاني، لكن الألباني يقول فيه فلان والعسقلاني نفسه يقول فلان ضعيف، فليه ما يعطيني الجواب كيف نوفق بين تحسين العسقلاني وبين تضعيفه في كتاب آخر في هذا الراوي. وإن كان ليس بعالم فلا يستجد كلام مع غير العالم. تفضلوا يا جماعة. بالنسبة للمأموم صدقة الإمام في الشهر الأخير أراد أن يتبع الماء المأموم يسلم قبل الإمام حكم صلاته، سبب الماء مثلا لضرورة واحدة اللي على اليمين فقط يعلم لعدم متابعته للإمام. لا فريدي ما قام هو مع الإمام ما هو مسبوق. يعترض. هي كلها له. فقال الفاتحة ثم الصلاة ثم يدعو للميت.